لما تصير الحياة مستحيلة بين الطرفين وتصير المشاكل أكبر من الاستقرار، بتصير العلاقات سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وبالرغم من المحاولات بأنه الحياة تستمر وتضل الأطراف محافظة على العيلة، بس الظروف بتكون أقوى من كل محاولات البقاء. وقتها بيصير حل الانفصال هو فرصة تانية. أهلاً فيكم بحلقة جديدة من بودكاست قصتها القصيرة. اتخاذ قرار الطلاق صعب على الطرفين، بس الوصمة بتكون مضاعفة للمرأة، والهواجس بتكبر لما تكون هالست أم. الهواجس بتكون معلقة بأولادها، مصيرهم وكيف شكل الحياة بعد الطلاق، بس مرات بتكون طريق الانفصال هي فرصة تانية، فرصة لحب جديد وحياة جديدة. إسراء أم لطفلين عاشت مرحلة الانفصال وقدرت إنها تلاقي طريق جديد، طريق في حب وعيلة وشغل ونجاح، بس أكيد عاشت هاي المرحلة بكتير من التحديات. بداية أنا لما قررت أتطلق وأبدأ حياة جديدة كنت عارفة أني رح أواجه بعض القصص والصعوبات، بس كان القرار بالنسبة إلي الأصح ولمصلحتي ولمصلحة الأولاد هو الانفصال. لما يكونوا الأولاد مش مرتاحين نفسيا والأم تشوف أنه في خطر عليهم أنه الأم تستمر بهيك علاقة، قرار الانفصال برأيي هو أفضل بكتير من الاستمرار بعلاقة بتأثر على الأولاد بشكل مباشر وعلى نفسيتهم. فأخذت هذا القرار النهائي الحمد لله ومشيت بالإجراءات. كان في طبعا وقت لتنفيذ الإجراءات لأنه كان في رفض من الطرف الثاني، بس وأخيرا تم الانفصال. بالبداية قبل ما أتطلق للأمانة كنت قاعدة بسمع تجارب غيري، كنت قاعدة بعمل سيرش، بدور طول الوقت، ببحث، بشوف تقارير عن موضوع الطلاق، عن تبعاته النفسية. كنت أتوقع أنه أنا يعني أعيش جزء من هاي التجربة. بتذكر أنه في حضرت برنامج مسجل مع سيدات مطلقات بيحكي عن الليلة الأولى بعد الطلاق، وكنت براقب قاعدة يعني بشوف. هلأ الإنسان بس ينحط بالموقف غير عن لما يكون بيشوف الموقف من بعيد. ففي سيدة قالت، بتذكر إنه أول ليلة نمت ببكي، واحدة قالت أول ليلة ما بعرف شو عملت، كان عندها صدمة مع إنه القرار أخذته عن اقتناع، وهكذا. يعني توقعت إنه أنا بعد ما أخذ ورقة طلاقي مثلا يصير معي أي ردة فعل، بس للأمانة بالنسبة إلي أنا أول يوم اتطلقت فيه وأخذت الورقة كنت كتير مبسوطة، يعني ما حسيت أي نوع من الضغط النفسي علي. يمكن لأنه الأهل كمان، بيرجع للأهل، أهلي كانوا مش يعني متقبلين الموضوع، مش رافضينه، ويمكن لأنه أنا شخصيتي شوي قوية، يعني أقوى من ستات كتير هيك بحس، ما بعرف، ما تأثرت الصراحة. كنت واصلة لمرحلة إنه حتى ما عندي هواجس خوف وشو بده يصير، وخلص أنا مآمنة إنه هذا القرار هو الصح، وما أخذ القرار عن قناعة مليون بالمية، والقرار ما أخذته لأنه بيريحني، يعني لأنه هذا القرار هو المريح بالنسبة لي بغض النظر عن اللقب الجديد من وجهة نظر مجتمعنا هو لقب. أنا ست مطلقة. هلأ أنا كنت قبلها بيوم أعتبر متزوجة، بعدين تاني يوم صحيت لقيت حالي ست مطلقة وعندي ولدين متحمل مسؤوليتهم. بمجتمع بشوف الست المطلقة بنظرة يمكن مش بيرفكت، مش يعني دائما في عقدة نقص. الاستقلالية المادية وإنه السيدة تقدر توقف على رجليها من أهم الأمور اللي لازم ترتبها بعد الطلاق، لأنه كتير من السيدات بيكملوا في علاقة صعبة وسيئة لأنهم ما بيقدروا على تكاليف الانفصال. صرت أفكر كيف بدي أشتغل، أرجع لشغلي. قبل أنا كنت بشتغل وتركت شغلي، صرت أفكر كيف بدي أركز على حالي. اللي ساعدني وساعدني كتير بالفترة الأولى إنه أنا كنت مركزة مع نفسي ومع أولادي وبس، يعني ما كنت مركزة مع اللي حوالي كتير، شو بيحكوا، شو هم تأثروا. يعني كان الأولوية دايما لإلي، لنفسي وللولاد. ما كنت كتير أتأثر بكلام حتى المقربين من أهلي، مثلا لا اعملي هيك، هذا غلط اللي عملتيه، هذا صح اللي عملتيه، لأنه الآراء بتتعدد، ولأنه إذا أنت بدك تفتح مجال حياتك الشخصية تكون يعني الكل بيتدخل فيها، مش راح تعرف تاخد قرار أبداً بحياتك. فما كنت أبداً، كنت فاصلة حالي عن العالم الخارجي، كنت مركزة مع نفسي. هلأ أنا شو بدي أعمل، الخطوة اللي وراها شو بدي أعمل، شو اللي ممكن أعمله أريح أولادي نفسياً، ما أأذيهم بدون ما أعرف، أكون أستعمل مخي، يعني أكون ست عاقلة، مش ما كنتش بستخدم عواطفي، فعليا ما كنتش بستعمل عواطفي، كنت حاطة العواطف كلها على جنب. إسراء قدرت فعلا توقف على رجليها، وأهم إشي إنها ركزت على دراسة أولادها اللي صاروا من الأوائل في صفوفهم الدراسية. كمان رجعت لشغلها، بنت علاقات جديدة، وهون صار الإشي اللي ما كانت تتوقعه، لأنه الشغل فتح لها باب لحب جديد وفرصة تانية. كنت دايماً أقرأ أنه الإنسان إذا طلع من علاقة سامة المفروض أنه ما يدخل بعلاقة على طول، لأنها بتكون ردة فعل، ونظريات كتيرة، وقرأ كتب كتير عن هذا الموضوع. بس سبحان الله، في برضو إشي دايماً مبهم بالعلاقات. أنا بقول أنه في شيء اسمه نصيب دايماً مبهم، وما بنعرف ليش بيجينا فجأة أو بيروح منا فجأة. بس أنا بآمن برضو زي ما في الإنسان بيقدر يختار، برضو في نصيب. يعني بعد ما مرقت فترة من طلاقي، فترة منيحة يعني، اتعرفت على شخص بالصدفة، وصار في علاقة. العلاقة كانت في البداية صداقة وشغل، بعدين العلاقة قلبت لقصة حب. وهون أنا صرت أفكر كتير شو بدي أعمل. طبعا كنت حاطة أولادي دايما بين عيوني، يعني الأولاد كانوا بالنسبة لي أولوية بكل إشي. كنت خايفة إنه أفوت بأي علاقة تحت طاقة الاحتياج، وكنت واصلة لهذا النضج والوعي، يعني اللي فادني بالمرحلة اللي قبل إنه أنا كنت أقرأ كتير وأقعد مع حالي كتير، ودرست نفسي وعرفت شو بدي من الحياة. ما أخدتش ولا قرار اعتباطي، ولا أخدت ولا قرار بدون تفكير أو بدون فهم، لأنه في أحيانا قرارات بتدمر الإنسان. هلأ كنت خايفة من هذا الموضوع، درسته كتير منيح، قعدت وقت كويس لحتى أعرف حالي شو بدي وأعرف الطرف اللي قدامي، لأنه مش سهل إنه الوحدة تتطلق وترجع ترتبط كمان مرة وترجع تفشل. يعني شعور الفشل صعب، حتى لو هلأ أنا بقول لك الطلاق مش سهل، مش سهل إنك تحسي إنك فشلتي بعلاقة. كان طلاقي كان قرار مريح بس مش سهل، يعني دائما في تبعات على هيك قرار مش سهل. درست هذا الشخص كتير منيح، قعدنا فترة كويسة مع بعض نتعرف على بعض. أهلي كانوا بيعرفوا طبعا، ودرست وضع الأولاد يعني، وتأكدت أنه هذا الشخص أمين على أولادي وبحبهم وبيحترمني، ما عنده عقد ولا عنده نظرة للمطلقة، وهذا يمكن أكتر إشي خلاني أحترمه وأحبه وأوافق عليه. سبحان الله، كان هذا الشخص هو البني أدم اللي أنا طول عمري بدور عليه. يعني كل الصفات اللي أنا بدور عليها بإنسان أشاركه حياتي كانت فيه. كل ما أحاول أنا أبعد أو يعني ألاقي لنفسي مخرج أو أقول لا، هو يخليني أتمسك بهاي العلاقة. طبعا بعد ما مضى وقت صرت هلأ بدنا نرتبط، بده يصير زواج، بده يصير زواج رسمي، فأكيد بدي أصير أفكر بالولاد وبالطرف الثاني شو ردة فعله، لأنه هذا إشي كتير مهم. حضانة الأولاد، طبعا حضانة الأولاد هي الموضوع الهاجس عند كل مرة مطلقة بدها ترتبط مرة تانية. حضانة الأولاد راحت لوالدتي واشتغلت على هذا الموضوع قانونيا، لأنه ما بينفع أنه أنا أروح أتزوج وما أعرف شو مصير أطفالي. طبعا أمنت الأولاد مع والدتي وتأكدت أنه أمورهم تمام، وطبعا نسقت يعني ظروفي وظروفهم وظروف زواجي وزوجي أنه تكون متناسبة 100% مع مصلحة أولادي. زي ما الطلاق في إله وصمة في مجتمعاتنا، كمان الزواج الثاني مش سهل وفي إله وصمة. هلأ في مسجات كتير سلبية إجتني، كيف أم بترمي أولادها وبتتجوز؟ كأنه الأم يعني هي دورها الوحيد بالحياة إنها تكون أم، هي لازم تلغي نفسها وتلغي حياتها وتلغي كل شيء بس تكون أم. ما بعرف هاي الأحكام من وين بجيبوها أو هاي الأفكار من وين بجيبوها. عند الناس اللي بتقعد تحكي الست المفروض إنه هي كست تضلها بس أم، إذا اتطلقت تضلها أم، زواجها بيخليها يعني تفقد أمومتها. هذا الكلام مش صحيح. لو كان الزواج الثاني بيخلي الأم تفقد أمومتها، ما كان ربنا شرعه، يعني ما كان ربنا حلل إنه نتزوج مرة تانية ومرة ثالثة ومرة عاشرة. فهذا بيرجع لكل شخص. أنا ما مش مع هاي الأحكام، لا بيحكموا على الست إنها تزوجت مرة تانية، والله هاي تركت أولادها، والله ما في. أنا بالنسبة لي ما في حدا أحن على الطفل من أمه، مستحيل. مين ما كان يكون، ما في حدا أحن من الطفل على أمه. الأم دائما أطفالها هم الأول والأخير بحياتها. فما بيهمني التعليقات صراحة. أنا الحمد لله اليوم مستقرة، متزوجة للمرة الثانية، زواجي ناجح. السيدة لما تتطلق ويكون عندها أولاد ولو فكرت تتزوج مرة تانية، فعادة الفرصة الثانية بتكون بحدا أكبر منها بكتير، أو كمان هو يكون مطلق أو أرمل. يعني دايما في تحديات وصعوبات. إذا فكر مثلا شاب عزابي مش مرتبط إنه يتزوج بصبية متزوجة وعندها أولاد، بس هذا الموضوع اتجاوزته إسراء. أنا زوجي الثاني عزابي وما عنده أطفال، كان قبلي كاتب كتابه بس مش متزوج يعني، وما إجا أولاد وقعد فترة طويلة مش مرتبط. فهذا الموضوع عمل ضجة بالوسط اللي حوالي، الناس اللي حوالي، يعني كيف انه كنت حاسة انه اللي حوالي مستكترين علي، انه كيف ست مطلقة وعندها ولد وبنت وعندها اطفال ترتبط بواحد مش متزوج؟ يعني عندهم معايير انه يعني يا بتاخد واحد متزوج، يا بتاخد واحد عنده ولاد، يا بتاخد واحد مواصفاته عندهم مواصفات معينة للمرأة المطلقة. أما الست المطلقة مش لازم تاخد واحد بناسبها، قريب منها فكريا، مش لازم تاخد واحد ما عندوش أولاد، لازم تاخد واحد مطلق وعنده أولاد، مطلق وعنده أولاد. مش يعني مش أنا ما بقلل من الشخص المطلق، بس أنا بحكي لك كيف الناس يعني كيف الناس نظرتها للست المطلقة. إنك تكوني أم هذا لا يمنع إنك تعيشي كسيدة. الزواج مرة تانية ما بيسقط عن أي سيدة صفة الأمومة، وما بينتقص من مشاعرها وحبها وحنانها لأطفالها. في الفرصة التانية في أبواب بتخلي كتير من السيدات قادرين يوازنوا مشاعرهم وأولوياتهم، اللي بتصدرها دائماً حبهم لأولادهم.